الميزان ليس فقط لوزن الاشياء التي توزن بالثقل، وانما ما يضبط من يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الاشياء، سواء الاشياء الموزونه او المكيله او النقيصه المزروعه. ومنه قال السيوطي في الاكليل: فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. وعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله هو انه لما وصف السماء بالرفعه التي هي مصدر القضايا والاقدار، اراد وصف الارض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والمواجب. والله تعالى اعلم. ومن اللطائف التي يتسع لها نظم الايه الكريمه قول الرازي: الميزان ذكر ثلاث مرات، كل مره بمعنى. فالاول هو الاله، والثاني بمعنى المصدر، والثالث للمفعول. قال: وهو كالقران. يعني ذهب الرازي الى ان الميزان هنا ذكر ثلاث مرات: الاول والسماء رفعها ووضع الميزان، الثاني الا تطغوا في الميزان، الثالث ولا تخسروا الميزان. فيقول الرازي: كل مرة أتى فيها لفظ الميزان بمعنى. الأول هو الآلة، والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان يعني إيه؟ آلة الوزن التي يعرف فيها مقادير الأشياء. أما الآية الثانية: ألا تطغوا في الميزان، فالميزان مقصود به هنا المصدر اللي هو الإيه؟ الوزن، الوزن نفسه. ألا تطغوا في عملية الوزن. والثالث للمفعول: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المفعول يعني الشيء الموزون، لا تنقصوا الشيء الايه؟ الموزون. هذه من لطائف التفسير يعني. قال: وهو كالقران الكريم، ذكر بمعنى المصدر في قوله: فاتبع قرانا، لان قرانا هنا معناها قراءته. وبمعنى المقروء في قوله: ان علينا جمعه وقرانه، يعني المقروء. وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى: ولو ان قرانا سجرت به الجبال، فكانه اله ومحل له. وفي قوله تعالى: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. ثم قال: وبين القران والميزان مناسبه، فان القران فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب، والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الالات. فهذا وجه الجمع في هذا السياق بين القرآن الكريم وبين الميزان، لأن الله تعالى قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى قوله: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلى آخره. فبين القرآن وبين الميزان توافق ومناسبة، لأن في القرآن من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب، وفي الميزان من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها للأنام. يقول السنكتير رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام، والأنام هو الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع انواع الانتفاع من اجراء الانهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الاموات وغير ذلك من المنافع، من اعظم الايات واكبر الالاء التي هي النعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعدها مباشره: فباي الاء ربكما تكذبان. اشاره الى ان خلق الارض على هذه الصوره المهيئه والمسخره لمصالحكم ومنافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليكم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع، وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده، أوضحته آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: